سنن الصلاة هناك سنن قولية وسنن فعلية. فمن السنن القولية قول المسلم أو قول المصلي أو دعاء المسلم دعاء الاستفتاح، وله أكثر من 9 صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقرأها مجتمعة وإنما تأتي بواحد منها. وأذكر لكم مثالين من أمثلة دعاء الاستفتاح، متى يقال بعد ماذا؟ بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة. وقبل ماذا؟ الاستعاذة. من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. من السنن القولية الثابتة أيضا، أو من أنواع الأدعية: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. من السنن القولية الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وأما البسملة ففيها خلاف، ولعل الأولى وجوبها، القول بوجوبها مع الذكر، أما إن لم يذكر فإنه لا يلزمه شيء. والصحيح أنها تقال في كل مرة نقرأ فيها سورة الفاتحة وغيرها من السور. من السنن القولية أيضا الزيادة على مرة واحدة في تسبيح الركوع والسجود، والزيادة على مرة في الجلسة بين السجدتين. من السنن القولية أيضا الثابتة أنك تستعيذ، أنك تسأل الله من فضله إذا مررت بآية رحمة، وتستعيذ به من غضبه إن مررت بآية عذاب. والصحيح أن ذلك يشمل الفرض والنفلة، هذا هو الصحيح، أنه يشمل الفرض والنفل على حد سواء، وإن كان البعض يرى أنه خاص بالنفل. من السنن القولية أيضا بعض الأدعية الواردة في الركوع والسجود، مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وثبت أنه كان يقول أيضا: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. وفي الركوع السجود ما زاد على تسبيحه، ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي ولا يغفر الذنوب، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأيضا تدعو الله بما يفتح به عليك من الأدعية في السجود. من السنن القولية قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. وإذا كنت إماما تراعي أحوال المأمومين فتقرأ في المغرب من قصار المفصل إلى الضحى مثلا، وتقرأ في العشاء والظهر والعصر سورة أو من من من من المتوسط إلى سورة الانشقاق والبروج، وتقرأ في الفجر من طوال المفصل التي هي إلى سورة قاف، وما ما تلها من حيث المقدار أو الوقت. من سنن الصلاة القولية الدعاء بعد التشهد، ومما ورد الأخير ومما ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات، اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وثبت دعاء طويل لعل الكثير من الناس لا يعرفه في التشهد، من حديث عمار بن ياسر في المسند وغيره بسند صحيح أنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد: اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذه أهم أو من أهم السنن القولية. سنن الصلاة ومنها الاستفتاح وجعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده، ورفع اليد ورفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، وما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، وما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، وجعل الرأس حيال الظهر في الركوع ومجافات العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود، ورفع الذراعين عن الأرض حين السجود، وجلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة، ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، والتورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية وهو الجلوس على مقعدته، وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى، والإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد، وتحريكها عند الدعاء، والصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول، والدعاء في التشهد الأخير، والجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء، وفي الركعتين الأوليين في صلاة المغرب والعشاء، والإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء، وقراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومع ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة. ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفروشتي الأصابع حين الركوع. هذه السنن سردها الشيخ رحمه الله تعالى، وذكر الكثير مما لم نذكره، ويعني تقريبا أو أنه تقريبا لم يترك شيئا من السنن التي ينبغي فعلها في الصلاة، فلنتداركها، غير أني أود أن أعلق على مسألة واحدة فقط من السنن، وهي وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. هل هذا هو الذي الراجح، هل هذا هو القول الراجح أم أنه قول مرجوح أم أن الأمر فيه سعة؟ الذي يبدو من خلال الرواية الواردة في صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال الراوي حتى عاد كل عضو إلى فقاره، فكلمة حتى عاد كل عضو إلى فقاره عندما يرفع من الركوع مهم يعني محتملة، لأن يكون المقصود عاد إلى الوضع الذي كان عليه قبل الركوع، أم أن الأعضاء عادت إلى استقامتها وإلى يعني وضعها الطبيعي. والذي يبدو لي أن الأمر فيه سعة فلا نتشدد فيه، ولا يجوز أن يبدع من أخذ بهذا القول أو ذاك، لأن الرواية محتملة للأمرين، محتملة للأمرين. لكن المنكر هو تبديع من فعل إحداهما، سواء الذي قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة بعد الركوع، أو الذي يرى السدل بعد الركوع. أرى والله أعلم أن الأمر لا يتشدد فيه، لأن الرواية محتملة، ولأن التشدد فيه قد يفضي إلى نزاع خطير، لا سيما وأن هناك من صرح بأن فعل أو أن القبض أو عدم القبض بدعة، وهذا غير صحيح. إنما الأمر فيه سعة بحسب النصوص الواردة، فيبدو لي أن الأمر فيه سعة، فلا يحتاج أن يعني نتجادل فيه أو نكثر فيه الجدل. نعم. أما بقية ما ذكره الشيخ فهي واضحة لا تحتاج إلى تعليق. نعم.